الصبر ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا للعلم. السلام عليكم جميعا. في الدرس الماضي بفضل الله تعالى كنا قد أخذنا الصفة والعطف. إن شاء الله نكمل اليوم مع التوابع التوكيد والبدل، ثم نعمل مراجعة سريعة بإذن الله تعالى لما مر معنا جميعا. طيب، احنا المرة الماضية لما أخذنا الصفة وقلنا إنها تتميز بما يتميز به كل التوابع بأنها تتبع الموصوف في ماذا؟ في ماذا تتبع؟ نعم، نعم، هي تتبع الموصوفة في حلفة الإعراب سواء كانت رفعا أو نصبا أو جرا، وتتبع أيضا الموصوف في التأنيث والتذكير، وتتبع الموصوف أيضا في الجمع والإفراد والتثنية أيضا، وتتبع الموصوف في التعريف والتنكير. والشيخ لما تكلم على التعريف والتنكير عقب مباشرة بباب المعرفة والنكرة، فذكر الشيخ رحمه الله أن المعرفة خمسة أقسام. شوف الصوت. أن المعرفة خمسة أقسام، من يذكرنا بها؟ نعم. هي الضمير. نعم. وأسماء الإشارة. وأسماء الإشارة. نعم. والألف واللام. التعريف. نعم. كل ما يتصل به الحرف. وأسماء العلم. وما أضيف إلى هذه الأربعة. إذن عندنا المعارف أربعة أقسام، وهي الاسم العلم، وما أضيف إلى ألف واللام، وأسماء الإشارة، والضمائر، والقسم الخامس هو ما أضيف إلى هذه الأربعة. والنكرة عكسه تماما، هو اسم شائع في جنسه. بعدين أخذنا باب العطف وذكرنا أن العطف أدواته قداش؟ تسعة مش عشر. نعم، تسعة، وهي طيب كل واحد هناك يقول فيهم مكة سبعوني. قلنا أدوات العطف هي تسعة، وهي الواو والفاء وأو وثم أربعة وأم خمسة وبل ستة ولا ولكن وحتى. هذه أدوات العطف. ذكرنا أنه بعض الأدوات تتميز ببعض أشياء مثل لا ولكن، أنها تدخل على المفرد، أي أنها لا تعطف على شبه الجملة أو الجملة، لا تعطف إلا الأسماء المفردة. فاليوم بإذن الله تعالى نأخذ باب التوكيد. قال الشيخ رحمه الله: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، هو مثل التوابع اللي مرت معنا، له نفس الخاصية أنه يتبع المؤكد في خفضه ورفعه ونصبه إلى آخره وتعريفه وتنكيره. ولكن هنا قال يكون بألفاظ معلومة، التأكيد يكون بألفاظ محدودة، بمعنى أن هذه الألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها، ما نجيبوش ألفاظ أخرى ونقيسوها على هذه الألفاظ، لا، هذه الألفاظ بعينها ما فماش ألفاظ تأكيد أخرى. هذه الألفاظ بعينها لا يقاس عليها، لا نأخذ مشتقاتها. مثلا عندما قال مثلا وأجمع، فلا نأخذ مشتقاتها، جمع يجمع جميعا، لا، هذه لا نأخذ مشتقاتها. إذن هي تؤخذ فقط هذه الألفاظ بأعيانها، المشتقات لا دخل لها. قال ويكون بألفاظ معلومة، هو جاب كلمة معلومة حتى يعرف أنه هي محصورة، هذه الألفاظ محصورة في هذه. قال وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، جاء بهذه الأربع صيغ. طبعا في بعض أهل العلم من أضاف في مسألة التأكيد في عنا قسمي، في عنا تأكيد بهذه الألفاظ التي هو جاء بها، وعنا تأكيد بنفس اللفظ عندما يكرر. تقول مثلا جاء أحمد أحمد، جاء زيد زيد، لم يقم لم يقم، فهذه نوع من أنواع، وهي ليست بدعا من القول. هذا العرب كانوا يؤكدون بتكرار نفس الكلمة، تكرار صيغة الكلمة بنفس الكلمة، كانوا هذا من أنواع التأكيد، ولم يأتي به هنا لأنه معلوم وقليل أنه يستعمل، تجد في كتب أو في كذا قليل استعمال. فجاء بهذه الألفاظ وهي القسم الثاني من المؤكدات، وهو التأكيد بهذه الألفاظ. قال وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصر. هذه توابع أجمع، لما نسمع لنا توابع أجمع في فرق بين أن الشيخ انظر هنا ماذا قال، توابع أجمع ولم يقل وأخوات أجمع. لماذا لم يقل وأخوات أجمع؟ حتى نحن نعرف أن هذه الصيغ الثلاثة التي أتى بها ما تجيش وحدها، تجي أجمع وبعدها هذه الثلاثة، أما هذه الثلاثة لا تفرد وحدها. مثلا تقول جاء القوم أجمعهم أكتعهم أبتعهم أبصعهم، هكذا، ولا تقول جاء القوم أبتعهم، لا، لابد أن تأتي بكلمة أجمع ثم تأتي ببعدها بما تشاء من هذه الألفاظ، فهمنا؟ لذلك هو قال وتوابع أجمع ولم يقل وأخوات أجمع، لأنه لو قال أخوات أجمع تستطيع أن تأتي بأي واحدة منها مفردة مثل أخوات كان وأخوات رين، ولكن هذه توابع أجمع لا تأتي إلا عقب كلمة أجمع، تقول أجمع أبتع أكتع إلى آخره، وهي كلمات عربية وإن كانت يعني غريبة بالنسبة لنا لأنه لقلة استعمالها، ولكن هي كلمات عربية فصحى. فأكتع أصلها من تكتع، يقال تكتع الجلد إذا اجتمع، فهي تقريبا لها نفس معنى أجمع، تقول تكتع الجلد، نحن نقول تكمش، تكتع بمعنى اجتمع بعضه إلى بعض. وعليكم السلام. وأبتع أصلها من البتع، البتع وهو طول العنق، البتع طول العنق. طيب شنو هي؟ قد يقول قائل لولا لي فهمنا فيها صيغة الجمع، فيها معنى الجمع، وهذه طول العنق شنو دخلها في في في الجمع؟ هذه كناية. العرب لما يقول مثلا لما جاء يجي زيد يكون وحده مسكين، والناس تريد أن تتجرأ عليه بالضرب وكذا، فلما تأتيه النصرة يقول العرب طال عنقه. ليش؟ لما اجتمع قومه إليه طال عنقه، ولي تخرج في راسك، نحن ما نقوله هكذا، كان من نون هكذا، ولي خرج في راسه، وعليش ولي خرج في راسه؟ طال عنقه معناته، ليش؟ لأنه جاءته النصرة. فهنا أيضا أبدع فيها معنى الجمع، لما يجتمع إلى الإنسان قومه فيطال عنقه يعني يشوف روحه، نعم. وأبصر هذه من البصر وهو اجتماع العرق، اجتماع العرق يسمى بصر. إذن هذه الألفاظ كلها فيها معنى الجمع، لذلك هي سميت توابع أجمع. قال الشيخ إذن ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع. نأتي بمثال على كل واحدة حتى تفهم. نقول مثلا جاء فالعالم نفسه. إذن جاء فعل مبني على الفتح في محل نصب. العالم فعل مرفوع علامة رفعه الضم. نفسه توكيد للفعل، والتوكيد المرفوع يكون مرفوعا أيضا، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. واضح؟ هذه في المثال الأول في كلمة النفس. أيضا نقول جاء العالم عينه، كذلك تعطي نفس المعنى. وجاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم. وهنا في عنا ملاحظة على كله، لأنه هو الشيخ هنا في فما زوز أدوات ما جابهمش، ونحن في الحديث على كله لا بد أن نذكرهم. ليش؟ لأنه من شروط كله حتى تدخل لتكون مؤكدا هي لا تدخل إلا على الجمع أو على المفرد. كله لا تدخل إلا على الجمع أو على المفرد. بقى عندنا نحن قصة ما عندوش تأكيد، اللي هو التثنية. والأدوات بتاع تأكيد التثنية الشيخ ما جاش بها، اللي هي كلا، لا وما ضميرها، اللي هي كلا وكلتا. هذه من أدوات التأكيد أيضا، ولكن هذه لا تدخل إلا على المثنى. واضح أنه هذا المثنى المذكر وهذا المثنى المؤنث. وضحت؟ احنا لما مرينا على كله لابد أن نذكر هالملاحظة هذه. مثل جاء كالعادة فعل الماضي، القوم فاعل، كله تأكيد للفعل مرفوع كما هو الفعل، وهو مضاف، وهم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. تستطيع أن تدخل هذين مثلا لما تقول جاء كلا، لا هكذا تؤلي بالعكس، جاء الرجلان كلاهما. أو تقول جاءت الطالبتان كلتاهما، نفسهم. إذن جاء كالعادة فعل الماضي، الرجلان فعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. لماذا؟ لأنه مثنى. أيضا والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. كلا توكيد في محل رفع توكيد للفعل، لأن توكيد الفعل كما قلنا يكون مرفوع كما هو. هما ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. وضحت؟ في أي سؤال قبل أن نمر إلى الصيغة التي بعدها؟ نعم، ضمير قلنا متصل في محل جر مضاف إليه، لأن كلا هي توكيد للرجلين وهي مضاف، وهما مضاف إليه، والمضاف إليه دائما يكون مجرورا. طبعا نحن إن شاء الله سنحاول أن ننهي هذا المتن، نحاول أن ننهي في دورة يعني يومين أو كذا، لنبقي عنا المنصوبات من الأسماء والمخفوضات أيضا بمعنى المجرورات. لابد أن ننهيهم إن شاء الله، نحاول كفش نعين وقت وننهيهم في يومين أو ثلاثة إن شاء الله. إذن الصيغة اللي بعدها قال أجمع. تقول جاء القوم أجمعوا. طبعا هناك من أهل النحو من يفرق بين أجمع وجميع، بين أجمع وجميع، ولكن كلاهما توكيد. تقول جاء القوم أجمعون أو جاء القوم جميعهم. إذا كالعادة جاء فعل الماضي، القوم فاعل، أجمعوا. إذا قلنا شيخ جميعهم يصبحوا لها دوابة، أنا أستطيع أن أحكي بيه. أحسن، نعم، جميعهم ليست لها هي توكيد ولكن لا دواب عليها. أجمع فقط التي لها توابة أكتع وأبتع وأبصر، أما جميع فليس لها توابة. نجيس أجمعهم. نعم أجمعهم تكون أيضا، يمكن أن تقول أجمعون أو أجمعهم بالمضاف إليه بأن تضيف إليها الضمير، لا شيء في ذلك، كلاهما يصح. ولكن الفرق بين جميع وأجمع أن هذه تبدأ دائما بالألف، تقول أجمعهم ولا أجمعهم، لا يعني أنها نفس الكلمة جميعهم، فجميعهم لا تستطيع أن تدخل عليها الألف. واضح؟ نعم نعم جميع جاء القوم، لا هذه صفة. نعم أو عفوا ليس صفة، حال. إذن قلنا جاء القوم أجمعوا. من يعرف لي أجمعوا؟ نعم لا بس توكيد مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من جمع مذكر السالم، لأنه جمع مذكر السالم. نعم. بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله جاء بأمثلة، قال تقول قام القوم أو تقول قام زيد نفسه، حتى لا نهمل هذه الأمثلة التي جاء بها الشيخ. قام زيد نفسه تقريبا كالمثال الذي أتينا به، ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. طيب نعرف هذه الجملة، قام نعم قام زيد نفسه، قام فعل ماضي مبني على الفتح في محل الفتح، مبني على الفتح في محل نصب. نعم زيد فعل علامة فعل مرفوع علامة رفع المضمة الضائعة. نعم نفسه توكيد مرفوع الهو ضمير وهو مضاف، وهو مضاف إليه، لا مضاف مرفوع في محل زيد، لا نفسه توكيد زيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. واضح؟ رأيت القوم كلهم. أخونا رأيت القوم كلهم، رأيت فعل مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه السكون. علامة رفعه السكون، السكون ليست من علامات الرفع، هذا أولا. ثانيا، قبل أن تقول أن هذا فعل مرفوع أو هذا فعل منصوب أو هذا فعل مجزوم، لابد أن تنظر إلى زمان هذا الفعل. هذا الفعل، هذا فعل ماضي، والفعل الماضي ماذا يكون؟ يكون منصوبا. الفعل الماضي يكون منصوبا. شوف في ورقة، الفعل الماضي دائما يكون منصوبا. طيب، طيب، قلنا قبل أن ننظر إلى الفعل ما هي حركته لابد أن ننظر إلى زمانه، حتى مثلا إذا رأينا أنه هو منصوب مثلا وهذا الفعل لابد أن يكون مرفوع، نعرف أنه ثم إشكال، إما الاتصال بشيء معين جعله تظهر عليه علامة، ولكنه لابد أن يكون مرفوعا أو مجزوما مثلا. فهذا الفعل ننظر إلى زمان، هو فعل ماضي، والأفعال الماضية دائما تكون منصوب. طيب، إذا لا نقول مرفوع حتى وإن رأينا عليه ضمة، فلا نقول مرفوع، نقول منصوب. وهو الآن لا توجد ضمة عليه، إذا فهو فعل ماضي منصوب. أكمل. مبني على السكون. أيوة، فعل ماضي مبني على السكون، لأن الأفعال الماضية كلها دائما مبني. فعل ماضي مبني على السكون. إيه؟ وت ضمير متصل. لا، هو طبعا أنت الآن قلت مبني على السكون، ولكن إحنا قلنا أن الفعل الماضي لابد أن يكون منصوبا. ليش هو مبني على السكون الآن؟ تقول فعل ماضي منصوب وسكن الاتصال بتاء الفعل، أو تقول فعل ماضي منصوب تعرف فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بتاء الفعل، أما تقول الاتصال بتاء الفعل أو تقول سكن الاتصال بتاء الفعل. واضح؟ كلا الإجابتين كما ذكرنا قبل صحيح. إذا هو الأصل في رأى منصوب، الأصل في هذا الفعل أن يكون منصوب، ولكن ما الذي جعل السكون يدخل عليه؟ اتصال تاء الفعل، هذا الضمير الذي هو تاء الفعل. طيب، نعيد الإعراب. رأيت فعل ماضي، فعل ماضي منصوب سكن لاتصاله بتاء الفعل. رأيت، رأى فعل ماضي مبني على السكون، مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل، مبني، لابد دائما تذكر انه مبني. وتاء الفعل ايضا والتاء مرفوعه، والتاء ضمير متصل، ضمير متصل مرفوع مبني على الضم في محل رفع دائما، لانه هو الفعل فعل اصله مرفوع والضمائر دائما مبنية، فلا بد أن نذكر أنه مبني على الضم أو مبني على الفتح في محل رفع فعل. طيب، هذه الإعراب نحن كتبنا أكثر مرة هذا الإعراب الكامل، هو الأصل أنه لما يصل الإنسان إلى مرحلة متقدمة هالأمور هذه كل ما هوش يذكرها، فعل مرفوع كذا إلى آخره هو ضمير، ولكن الآن لا بد أن يذكر هذا الإعراب المفصل حتى يتعود عليه، يتعود أن الفعل الماضي مبني والضمائر مبنية وعلامات الإعراب ما هي إلى آخره، فلا بد دائما أن يكررها حتى يتعود عليه. طيب، نقول هكذا، لما تريد أن تعرب تقول رأى، طبعا هو لا تكتب رأى بهذه الصفة، ولكن في حال النطق تقول رأى أو رأي، هكذا تلفظها وأنت في حال كتابة رأي فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل. فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل. نقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل. واضح؟ ثم بعد ذلك تقول والتاء ضمير متصل ما به مبني أيضا على الضم. طبعا هو مبني على الضم الآن لأنه عليه ضم، ربما أحيانا يكون مبني على النصب. تمام، مبني على الضم في محل رفع فعل. تمام، هكذا تعود نفسك، ذكرت اول حاجه في انت في اعرابك ذكرت نفسك ان الفعل الماضي مبني، وذكرت انه قد تتغير حركات الاعراب اذا اتصل بها شيء. هذه المعلومات هذه كلها ذكرتها نفسك. ايضا في التاء ذكرت انه هو ضمير، والضمير المتصل هكذا تعرف انت اللي فهم ضمائر متصله وضمائر منفصله مثل ما مر معك. فالاعراب الكامل يجدد لك المعلومات بالدروس التي مرت كلها. وذكرت ايضا ان الضمائر مبنيه وقد يبنى على الضم وقد يبنى على اي علامه من علامات الاعراب الاخرى. في محل رفع فعل، الفاعل دائما مرفوع. طيب القوم مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. واضح. كلهم كلهم هنا منصوبة جات كلها، لما انت ذكرت انه هي توكيد علاش جات منصوبة؟ لأنها توكيد المفعول به، لابد انك تبين. حتى انت في المعلومة هذه تذكر نفسك أن التوكيد وهو من التوابع يتبع ما سبقه في حركات الإعراب. إذا كلهم تقول أو عفوا كلهم تقول توكيد المفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اللام. وهو مضاف، كل مضاف، هذه اسم يعني. وهو مضاف، هم هي ضمير مضاف، ضمير متصل، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. إذا كل نقول كل توكيد للمفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اللام. وهو مضاف، شنو هو اللي هو وهو مضاف؟ كل هي صحيح انه توكيد للمفعول به، ولكن عندها وظيفه اخرى وهي مضاف، لانه بعدين لما نحن مش نذكر الضمير مش نقول مضاف اليه، ونحن ما ذكرناش المضاف لان فما اشكال. اذا كل توكيد المفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اللام. هم وهي مضاف عفوا، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، المضاف إليه دائما مجرور. في مسألة، في مسألة هم أو دائما بعض أهل العلم يقولون الهاء هي الضمير والميم للجمع، يقسمون هذا الضمير إلى قسمين، يقولون الهاء الضمير والميم للجمع. احنا حتى لا يعني نطيل عليكم في هذا. طيب بعد ذلك جاء مثال الشيخ مررت بالقوم أجمعين. نعم، فعل ماض مبني على الفتح وسكن لاتصاله بتاء المتكلم. تمام، بالقوم والتاء او التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل نعم بالقوم باء حرف جر الباء حرف جر القوم مجرور بباء على مجرور جره الكسره الطايره على اخره نقول القوم اسم مجرور اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره أجمعين نعم أجمع أجمعين توكيد القومي نعم اسم المجرور وهو مجرور مثله وعلامة جره الكسرة الظاهرة عن عني نعم ولياء ولياء وهو المضاف نعم تركوا حتى نصل نعرف مش يوصل هذا المعروف اجمعين بس وعلامة جره الياء لأنه من نعم هو تو مش يحط الياء هو ضمير هذاك علاش بعدين مش توقف النون انا لازم تفهم مش نعرف مش بعدين شو مش يحط النون نعم اذا اعد اعراب اجمعين توكيد الاسم المجرور اجمعين توكيد الاسم المجرور نعم جره الياء وعلامة جره الياء ايه؟ لأنه من جمع لأنه جمع مذكر سالم نعم والنون والنون عوض عن التنوين في اسم المفرد والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد إذا مررت فعل ماضي كما ذكر أخونا فعل ماضي مبني على الفتح وسكن الاتصالي بتاء الفاعل تاء الفاعل التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل بالقوم باء حرف جر القوم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره أجمعين توكيد اسم المجرور وهو مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد في أي سؤال على مسألة التوكيد عرفنا أن التوكيد له ألفاظ مخصوصة لا يتعدى له ألفاظ مخصوص لا يتعدى تركنا من التوكيد بالإعادة أو بتكرار المعنى أو تكرار اللفظ هذا يعني معلوم ويعني أمثلته معروفة نحن لا نتكلم عن التوكيد بالألفاظ المخصوصة وهي النفس وكل وأجمع وعين وتولى طبعا أجمع وأضفنا إليهما كلا وكلتا الخاصتين بالمثنى نعم. قلنا رأيت كلا الرجلين. لا يسمى توكيد. هنا يسمى بدل. وهذا الذي سنأخذه الآن. شيخ. نعم. إذا قلنا مررت بالقوم. أنا أستطيع أن أقول جار ومجرور في مقام مفعول به أو لا يكون مفعول به في الجملة. يكون فعل. هو معناه يؤدي معنى المفعول به صحيح. ولكن لا نقول. أنه يكون في مقام المفعول به ولكن هو له نفس معنى المفعول به لأنه وقع عليه الفعل إذا نمر ننتقل إلى التابع الأخير وهو البدل قال الشيخ رحمه الله إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع أعرابه هو دائما يؤكد هذا المعنى أنه هذا التابع يتبع متبوعه في كل شيء في حركات الأعراب وفي الجمع والتثنية والإفراد والتعريف والتأكيد إلى آخره هو يؤكد هذه المعلومة قال وهو على أربعة أقسام هذا البدل هو أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغرض طيب عندنا البدل هذا القسم الأول بدل كل من كل. ما معنى هذا بدل كل من كل؟ يعني عندنا اسم، جئنا باسم آخر عوضا عنه، يعني نستطيع أن نلغي الأول ونعتمد فقط على الاسم الثاني. نأتي بمثال حتى يعني تفهموا. هذا هو جاء بأمثلة لما قال قام زيد أخوك، قام زيد أخوك. هنا قام طبعا فعل ماضي إلى آخر، زيد فعل، أخوك بدل من زيد. هذا بدل كل من كل، يعني نستطيع أن نحذف زيد ونقول قام أخوك ويكون أخوك فعل. واضح؟ هل في فرق بين أخوك وبين زيد؟ أنه أخوك مثلا يجي هو نصف زيد ولا ربوع زيد ولا هو نفسه كله يعوض، أخوك يعوض كل زيد وزيد يعوض هذا. لذلك هو قال بدل كل من كل. نفس الكلمة نستطيع أن نأخذها ونحذفها ونضع مكانها الكلمة الأخرى. قام زيد أخوك، أخوك بدل من ماذا؟ بدل من الفعل، وبدل المرفوع مرفوع. إيه أخوك هنا إذا أردنا أن نعيبها، لا الأخ وراء أخو، نعم أخو، لا لا أقول بدل من الفعل، بدل من زيد وهي مرفوع، وعلامة رفعها الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمس. أي أكبر، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على النصب في محل جر مضاف إليه. إذا قام فعل ماضي مبني على النصب، زيد فعل مرفوع ولم ترفع الضم الله إلى الآخري، أخوك أخو بدل من زيد أو بدل من الفعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من الأفعال الخمس وهو مضاف، من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. هذا مثال في بدل كل من كل. على القسم الثاني وهو بدل البعض من الكل، هو سمى بدل الشيء من الشيء. القسم الثاني سماه بدل البعض من الكل. أيضا من اسمه واضح أنه هو لا يستبدل كل شيء، يستبدل جزء. جاء هو بمثال وقال أكلت الرغيف ثلثا، أكلت حتى نفهم ليش سمي بدله. لهنا لما قلنا بدل كل من كل قام زيد، كأن القائل أراد أن يقول قام أخوك. نعم، لو كان أخي اسمه زيد هو هذا طبعا. إذا لم يكن أخوك اسمه زيد فهذا ليس ببدل، هو قال قام زيد أخوك. يعني كيف أفرق بين الحالتين؟ أي حال؟ إذا كان أخي فعلا اسمه زيد. هو أخ فيها. إذا لم يكن اسمه زيد فهذا ليس بالبدل. إذا لم يكن أخوك اسمه زيد فهذا لا يعتبر بدلا. فهنا لما قال قام زيد يقصد أخاك الذي قام هو أخوك فعلا وأخوك اسمه زيد. لذلك لما قال قام زيد يقصد قام أخوك وهذا لا إذا لم يكن زيد أخوك فهذه جملة ثانية. قام زيد أخوك شبيه أخي يحتاج إلى تابع معنى. لكن هو لما قال قام زيد أخوك يقصد أنه واضح؟ نعم. وهنا لما قال أكلت الرغيف ثلثه ماذا يقصد؟ يقصد أكلت ثلث الرغيف. أكلت ثلث الرغيف. ولكن إذا عكسنا الجملة لا يعود هناك فما لا بدل ولا غير. واضح؟ وهنا طبعا لا يمكن الحذف في بدل بعض من كل لا يمكن الحذف. إذا قلت أكلت الرغيف فأنت لم تعطي المعنى أنت تكون أكلت ثلث الرغيف فقط أو نصفه. واضح؟ لما قال أكلت الرغيف ثلثه هو يقصد أكلت ثلث الرغيف. فهمنا؟ إذا أكلت الرغيف ثلثه. إذا أردنا أن نعرف ماذا نقول مثلا نحن أكلت أكل أكلت أكل نبدأ بالفعل. نعم فعل ماضي مبني على السكون في محل رفع. لا لا في محل نصب. فعل ماضي مبني على السكون في محل نصب. نعم تو ضمير متصل. نعم مبني على الرفع في محل رفع فاعل. مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم الرغيف مفعول به. مفتوح في محل منصوب. نقول منصوب في محل فقط منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم ثلثه هو ثلثه بدل لمفعول به رغيف. ثلثه بدل للمفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة على الثاء. الفتحة الظاهرة على الثاء. هات الورقة معلش. قرينا لا ثلثة بدل من المفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الثاء وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. نعم لا تحدد. هو فقط جاءك بأمثلة حتى تعرف هذا بدل. لما نقول بدل خلاص واضح يكفي. نعم لا تحتاج إلى أنه لأنه سواء كان هذه أقسام البدل الكل من كل والبعض من بعض والبعض من كل وبدل الاشتمال وبدل الغلط هذه كلها أقسام تسهل عليك معرفة البدل معاني البدل. أما هو في حركات الأعراب وفي الوظيفة وفي يعني اتباعه لما سبقه كله سواسي لا فرق بينهم. إذن هذا القسم الثاني من أقسام البدل وهو بدل البعض من الكل. هو سمي بهذا لأنه معناه يدل على أنه يبدل الكل ببعض بجزء بدل البعض من الكل. قال بعد ذلك وبدل الاشتمال. اللي عنده جوال إما يسكر ولا يحط صمت. بدل الاشتمال جاء بمثال عليه قال نفعني زيد هنا. ليش سماه هو بدل اشتمال؟ لأن العلم لا يعتبر جزء من زيد يمكن ينفك عنه. زيد كله يشتمل هذا العلم. هذا العلم صفة متمكنة من زيد صفة موجودة في كل زيد لذلك ما أدخلوش ضمن تنقسم له اللام تاع بدل البعض من كل، لأنه هو ماهوش جزء حقيقة العلم، لا نستطيع أن يعني نجزئه عن زيد، فهي صفة معنوية يشتملها زيد وليست جزء حسي يمكن أن نفصله، واضح؟ حتى نفرق بين بدل البعض من كل وبدل الاجتماعي. قال نفعني زيد علمه. طيب إذا أردنا أن نعلم هكا واحد يكون، لأنه أعتقد أنه قد شقى في مطب لنا، شكون يتحدث؟ يا تفضل. نفع فعل ماضي مبني على الفتح. فعل ماضي مبني على الفتح. النون نون الوقاية. النون للوقاية، نعم حسن. الياء ضمير متصل مبني على السكون، مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. زيد فاعل مفعول به متقدم. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. علمه بدل من زيد. علمه بدل من زيد. مرفوع مثله بالضمة الظاهرة. مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الميم. وهو مضاف. ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. إذا نفع فعل ماضي مبني على النصب. النون للوقاية، ذكرنا هيك المرة ليش سميت الوقاية. نعم. الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به متقدم. زيد فعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. علمه علم بدل من الفعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الميم، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. بقيت القسم الأخير من البدل وهو يعني نادر الوقوع نوعا ما، الذي سماه بدل الغلط. واضح من اسمه، واضح إنسان قلنا نحن أغلط، كان مش يقول كلمة سبقته كلمة أخرى خرجت، فرجع أكد المعنى اللي هو يريده بكلمة أخرى أبدل بها الكلمة اللي خرجت بالغلط. لذلك سميها هو بدل الغلط، هو أبدل كلمة بكلمة. الكلمة الأولى خرجت على وجه الغلط أخطأ فيها، فأراد أن يصحح الخطأ، لا جاب لا أداة نفي ولا حتى شيء، جاب كلمة أخرى بعدها مباشرة حتى يصحح فيها المعنى. قال هو جاء بمثال، قال رأيت زيدا الفرس. هنا حتى نعرف أن هذا بدل ما هوش صفة، بدل ما هوش صفة. قال أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. غلطت واحد أراد مش، وهذه ديما تحصل. واحد يجيب يقول ريت زيد من الناس مثلا، يقول ريت عمر لا زيد. فإذا كان جاء بكلمة حرف نفي فهي واضحة، وإذا كان ما جاءش بحرف نفي فهي بدل واضح، رأيت زيدا عمرا. وهذا تحصل أحيانا في زلة اللسان. قال رأيت زيدا الفرس. وانتم كما تلاحظوا هذا البدل بدل الغلط قريب جدا من الصفة، إذا كان الاسم وما بعده يمكن أن يكون صفة. هلا مثلا لما تقول رأيت زيدا عمرا واضح أنها هي بدل، ولكن أحيانا قد تشكل على بعض الناس لما تريد أن تقول مثلا رأيت زيدا الأسد، فهذه بين كأنه صفة، واضح؟ فلذلك سياق ما بعد الكلام يبين. ولكن من ناحية الإعراب، إذا جاءت لك بهذه الجملة مثلا فأنت إذا أعربتها بدلا أو أعربتها صفة فالإعراب صحيح، واضح؟ ولكن مع سياق الجملة هذا قد يختلف، يتبين في سياق الجملة، واضح؟ لذلك هو لما جاء بهذا المثال قال رأيت زيدا الفرس، فلو جاء مثلا بمثال آخر رأيت زيدا عمرا مثلا واضح أن هي ماهيش صفة وإنما هي بدل. طيب إذا أردنا أن نعرب هذه الجملة نقول مثلا لأخينا هناك، نعم أنت، أنت نعم زميلي في نادي النظارات، أعرب لنا هذه الجملة رأيت زيدا الفرس. رأيت فعل ماضي مبني سكن، مبني على ماذا؟ مبني على الفتح وسكن، لا دائما احنا قلنا لما نقول انه الفعل مبني ننظر على الى حركه الاعراب اللي هي موجوده ونقول انه مبني عليها، ننظر الى حركه الاعراب ونقول مبني على كذا، على الضم على الفتح على حسب الحركه الموجوده، ثم نقول مبني على كذا. واذا كانت هذه الحركه لا تعطينا الحركه التي يجب ان تكون موجوده نقول وقتها في محل كذا او وناتي بالحركه الصحيحه، واضح؟ فهنا مثلا رأيت الفعل الأصل فيه أنه يكون منصوب، ولكن هنا ثم سكون فوق آخره، فنقول هو مبني على الحركة الموجودة هذه. أعد. رأيت فعل ماضي مبني على السكون. أحسنت، رأيت رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله، أحسنت، لاتصاله بتاء الفعل، والتاء ضمير متصل مرفوع، والتاء ضمير متصل مبني، الضمائر دائما مبني، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فعل، الفعل دائما مرفوع. أنتم لما تكتبوا هالإعراب هذين يلزمكم دائما تراجعوا وهكذا دائما تعرفوا، إذا تعود الإنسان لسانه بمثل هذا. وحتى في البيت أنا نحن موجودة هنا في الإدارة ونصحتكم أن تأخذوا هذاك الكتاب اللي اسمه تبسيط أجرومية، فيه برشة أمثلة وجمل وكيفية الإعراب، مبسط يعني مبسط برشة. فلما تأخذ حتى ولو ما خذيتش هالكتاب هذا ترجع للبيت في عندك هالجمل هذوما اللي انت اعربتهم، ما تقتصرش عليهم، تجيب جمل تشبه له كيفه. رأيت زيدا الفرس، رأيت عمرا الأسد، رأيت جمل تشبه له، مش تبقى دائما تعاود في نفس الاعراب، ثم شيئا فشيئا اذا تحب تطور من نفسك تبدا تغير، تقول رأيت زيدا الفرس، رأيت الزيداني، بدلتها مثنى الآن، فتبدل الإعراب وتشوف كيفاش إعراب المثنى الآن لإعراب الكامل مثل ما مر معه. وهكذا الإنسان يعود هكذا، يعني الإنسان يعمل التمارين هذوما باش ديما يرفع من مستوى. أما نحن نعمل أمثلة نشرح الدرس هنا، ولكن الكتاب لا يفتح إلا من الدرس للدرس، إشكالية كبيرة لنا، خاصة كما قلنا رحنا النحو ما هوش المادة اللي ديما أنت والله وقت في المترو ولا في ماشي تخدم مش تبقى تخدم مخك فيها، لا لو كانت مسألة فقهية ربما تبقى تدور في مخك وتناقش فيها أنت وصاحبك وغيره. ولكن مسائل النحو إذا أنت ما تفرغش من وقتك مثلا في اليوم ساعة ولا نصف ساعة باش تعمل إعراب وبتاع جملتين ثلاثة على حسب الدرس اللي خذيته مش يضيع منك، وطبعا نشوفوا نحن في الامتحان مش نلقاو برشا فما الاعداد العالية وفما الاعداد اللي هي جملة، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، يعني هذاك تعب وعمل تمارين في الدار وراجع وكذا إلى آخره، والآخر مسكين الكتاب لا يعرف فتحه إلا أثناء الحصة هنا. صحيح أنه راه جزاك الله خيرا باش تاخذ أجر حضورك في هالمجلس هذا، اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الملائكة تحفه تاخذ الأجر بإذن الله تعالى، ولكن نحن محتاجين للأجر وللمنفعة، أنه أنت باش تنتفع وتنفع غيرك في يوم من الأيام، أنه الإنسان يحضر مجالس العلم للتبرك هذا أمر طيب، ولكن أيضا لابد أن يحصل شيء في الأخير. إذا نرجع نعود نقول رأيت، رأى فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بتاء الفعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فعل، زائدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه في الفتحة الظاهرة على آخره، الفرس بدل من المفعول به، أو تقول بدل من زيد، مش تدل على أنه أنت عوضا عن شيء منصوب أو مرفوع أو آخر، إما تقول مفعول به أو تقول بدل من زيد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وبهذا نكون نحن انتهينا من درس البدل بإذن الله سبحانه وتعالى. سنستطيع أن نعرف هذا الإعراب فعل الماضي مبني على الفتحة المقدرة منها إلى آخره، ولكن يعني هذا مش يطول علينا برشا من الإعراب. هذا أنسب نعم، لما نقول في الإعراب نقول منصوب، وفي البناء نقول مبني على الفتح. طيب بهذا كما قلنا نحن نكون قد انتهينا بإذن الله تعالى من درس البدل وهو آخر التوابع. نحن بفضل الله تعالى لما بدأنا في هذا المتن بدأنا بأقسام الكلام، وحتى نوضح كيفاش الشيخ دار الكتاب وبعدين كيفاش الدرج، موضوع النحو، موضوع علم النحو شنو يتناول؟ ونحن عنا كل فن كل علم يتناول شيء من الأشياء، فعلنا مثلا الفقه يتناول الأحكام، فعلنا مثلا الطب يتناول أجسام الناس وإلى آخره، فعلنا الهندسة تتناول مثلا الأمور المعمارية وغيرها. النحو شنو يتناول؟ يتناول الكلام، فلذلك الشيخ بدا بالكلام وقال إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. فماشي حاجة أخرى في الكلام ما فهمناش، الكلام يتركب من هذه الأشياء الثلاثة. بعدين ما مشيش هو مباشرة للاسم والفعل والحرف، طبعا هو ذكر كل علامة على هذه الأقسام الثلاثة، مش يقول لك رأوا الاسم علامته كذا كذا، الجر والتنوين ودخول الألف واللام إلى آخره من العلامات اللي مرت معها. تسأل شنو علامات الاسم؟ تقول علامات الاسم كذا كذا، علامات الفعل دخول قد وسين والجزم إلى آخره، واضح من علامات الفعل. الحرف لا هذا ولا هذا، جر معه علامات الاسم ما تجيش معه علامات الفعل أيضا ما تجيش معه، تعرف إنه هو حرف. طيب بعد ذلك عدى إلى مسألة الإعراب، علاش عدى مسألة الإعراب؟ ما مشاش مباشرة قال لك الأسماء راهي تكون كذا كذا كذا، فعل وفاعل ومبتدأ وخبر، علاش؟ مشان علامات الاعراب لانه هو قال انه هو يميز بين الاسم والفعل والحرف بعلامات الاعراب المنصوب والمرفوع والمجرور. الفعل ما يكونش مجرور. طيب نحن هو لما خبرنا بهالعلامات هذه ونحن قلنا له افتراض يعني تو انت تقولنا تعرفوا بالعلامات دي نحن العلامات دي ما نعرفوهاش. قال لك باه خذ العلامات هذه ودخل معنا في باب الاعراب وذكر لنا الاعراب وبعدين لما ذكر علامات الاعراب الفتحه والضمه الى اخره قال انه هذه مش هي بركه العلامات الاعراب هذه تدخل مثلا على الاسماء المفرده فما عندنا اسماء جمع اسمها الف ونون وواو الى اخره وفصل في علامات الاعراب الكل حتى نحن مش نعرف. فلما ذكر علامات الاعراب ذكر ايضا على شنو تدخل علامات الاعراب ذكر ايضا في السياق وعلى شنو تدخل على المعربات هذه الضمه تدخل على الاسم المفرد مثلا الواو تدخل على جمع المذكر السالم والاسماء الخمس والى اخره واضح. بعد ذلك بدا مباشره بعد ما تكلم على علامات الاعراب وتكلم على المعربات اللي هما الجمع والتثنيه الى اخره بدا بالافعال يعني هو بناء على انه اهل النحو دائما يبداون بالفعل لانه هو القول الراجح انه اصل الكلام الفعل. انه بعض اهل النحو قالوا اصل الكلام المصدر يعني اللي هو يكون اسم. فهو على جمهور اهل العلم انه اصل الكلام الفعل بدا بالفعل وذكر الفعل وقال هو ثلاثه اقسام ماضي مضارع وامر. فماشي قسم ثالث ما فماش قسم ثالث. جاب هالاقسام هذوما وبين كل قسم شنو هو العلامات نتاعو. مازلنا وقتنا احنا بدينا بالكلام ومازلنا نفهم شنو هو الكلام هذا. بين كل قسم شنو هو العلامات نتاعو باش نعرفوه. مثل ما بين لنا من الاول الاسم والفعل والحرف باش نعرفوه بدا الان بالاقسام اللي تندرج تحت الاقسام الكبيره هذيا انه باش نعرفوهم. خلينا نبينوهم هكا باش نتعرفوا مثل الشجره يعني كيفاش بدات تتفرع الشجره هذيا. بدأت تتفرع الشجرة هذه شوي شوي بدأت تتفرع. ومن بعدين جاء الاسم. ما جاش قال لك انه الاسم مرفوع ومنصوب ومجرور. من العنوان هو كأنه قسمنا ومن الأول نحن قلنا أن الاسم هذا يكون مرفوع ومنصوب ومجرور ويكونش مجزوم. معناته من الأول نحن ذكرنا في علامات الاسم هو ثلاثة أقسام. فلما جاءكم في العنوان مباشرة قال لك باب المرفوعات من الأسماء معناته مش يقول لك أنا الآن مش نتناولوهم قسم قسم. فبدأ بالمرفوع وقال لك ان المرفوع هذا له اقسام فاعل فاعل مبتدا وخبر واللي تابعين النواسخ. فلما بداوا في المبتدا والخبر وصل المبتدا والخبر عرف انه فما ادوات اخرين او فما قال فما ادوات اخرين يدخل المبتدا والخبر راهم يغيروا له الحركه نتاعو. فجاء وقتها الوقت المناسب باش يحكي على النواسخ. ونحن كيفاش قاعدين نوصل كيفاش وصلنا للتوابع اللي نحن وصلنا لهم الان. بعد ما تكلم على هالمرفوعات هذوما وذكرهم واحده واحده وكل واحده شنو علاماتها ذكر بعدين لما وصل المبتدا والخبر النواسخ اللي هي ذكرنا نحن ليش سميت نواسخ؟ خاطر هي تنسخ عمل واحكام هالمبتدا والخبر هذا. بعد ما ذكرهم واحده واحده وانتهى من المرفوعات ما فماش مرفوعات غيره. القرى فما حاجات اخرين هي الاصل يعني صور مطابقه فوتوكوبي على ما يسبقها. فاذا كان يسبقها مرفوع فهم مش يكونوا مرفوعين. فحتى لا يشكل على الطالب غدوه انه يلقى حاجات مرفوعه وهي لا هي فعل ولا هي نائب فعل ولا هي مبتدا ولا هي خبر ولا هي اسم كان ولا هي خبر الى اخره. شنو مش صنفها هذوما الطالب؟ وقتها قال لك فما حاجات اخرين يمكن يكونوا مرفوعين كما يمكن يكونوا منصوبين كما يمكن يكونوا مجرورين اللي هما اسمهم التوابع، راهم يكونوا كما قلنا نحن نسخه مطابقه للاصل على ما سبق. فدخل في باب التوابع اللي نحن كنا نتكلم عليهم النعت والعطف والتوكيد والبدل الى اخره. ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى نخبركم وقت اللي باش نكملوا باذن الله سبحانه وتعالى هذا المتن اللي هو المنصوبات اللي بقى المباحث فيه المنصوبات والمجرورات من الاسماء باذن الله سبحانه وتعالى. نحاول نكملهم سريعا. بالنسبه للامتحان ما من غير ما تخافوا مش حاجه صعيبه، يعني فقط مش نسالوا على تعريفات مثلا مش نقول مثلا ما هي علامه الاسم علامه الفعل، مش نعطيك مثلا ببعض الكلمات نقول لك هذه صنف هذه هل هي من الاسماء ولا من الافعال ولا كذا، ربما مش نجيب لك جملتين ثلاثه مشان تعلمهم، مش نقول لك ما هي احرف الجر ولا اخوات ان ولا اخوات كان، هذه هي ماهيش مش تكون يعني فما حاجه صعيبه باذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.